هيحدث استحلال للبيت الحرام. بعد الاستحلال يترتب عليه خراب الكعبة. وزي ما فضيلتك قلت الاستحلال يا أستاذاني لن يأتي إلا من المسلمين. زي مثل ما بص الحديث اللي هو عند الإمام البخاري في الجزء العاشر 151 الحديث المشهور المعروف من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليكونن من أمتي أناس يستحلون الحلوى والحلوى والخمر والمعازف. استحلوا هذا الأمر. طب البيت الحرام استحل فيه كل شيء. استحل فيه كل شيء. خلي بالك من دي. قال انت استحلت فيه كذا؟ استحلت فيه المعاصي؟ استحلت فيه الاثم؟ استحلت فيه العصيان؟ البيت بلغ بيئة ذي؟ خلاص بقى. يبقى غضب ربنا حال على الجميع لا محال. حتى وان كانت كثرة تفعل وهناك قلة لا تفعل. ليه؟ شوف حديث النبي ويل للعرب في الصحيح. من شر من رواية ام المؤمنين. قد اقترب. من شر قد اقترب. ده من امتى؟ شوف الا ام المؤمنين تقول ايه؟ انا اهلك. ومنا الصالحون وفينا الصالحون أنا أهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث. مم يبقى كتير كتير خلاص يحل غضب ربنا. سؤال افتراضي مش افتراضي ده سؤال واقعي. يعني لما بنتكلم عن استحلال وهدم للكعبة. معلش يا فندم احنا النهاردة مفيش يوم وشمس بتطلع كده علينا اللي حوالين الكعبة دي ألوف مؤلفة يوميا يعني يوميا بلا انقطاع يعني طائفون الركعون والناس اللي حوالين الحرم والناس اللي حوالين المسجد الحرام. كيف لهذه الكثرة ولهذا العدد الكبير ان الكعبة تهدم ده هما بيطوفوا حواليها ازاي الطائفين والقائمين والركع السجود يعني انا بطوف حوالين الكعبة هيجي واحد يهدمها هتفرج لا هي مش كده ده انا بقول لك هيصير العبث في المسلمين ويصير الفساد في المسلمين زي ايه تعالى مثلا اضرب مثال بمجموعه اهي المجموعه دي كانت على الدين وعلى التقى جات لهم ذريه تانية ده انجب وده انجب بقى عندهم اولاد ماتوا الصالحون مات اصالحون الاولاد دول اختلطوا ببيئات تانية غربيه او شرقيه رجعوا لنا لا لا لا لا ايه التخلف ده لا لا لا مش عايزين الكلام ده لا لا هات يا عم الخمره دي مش خمره ده مشروبات روحيه معايا يا عم عايزين الراس يا عم التدليس يا عم ما كيت كيت كيت احنا دول اباط بس لهم زمانهم لنا زماننا يا عم انا عايز رقصات يا عم قران يا عم القران ايه خليه في الماتب بس خليه في الماتب مش عايزين القران بتعبني اذكر ربنا اذكر ربنا يا عمي لا خلاص مأزت قلوب الذين بالاخره مأزت قلوب الذين يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دوني اذا هم يستبشرون كل دي ده اعراض في حالة الإعراض يحل الغضب زي ما قلت لك الآخر كان سبعين في مسكنهم آيات جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم كانوا في جنة فإلا يحصل في آخر زمان أستاذ هاني أن المسلمين يتأثرون بالمعاصي بالآثام بالإجرام ويصل ذلك إلى البيت الحرام شوف يصل ذلك الى البيت الحرام اللي بعوز يرتاح الوقت يقول لك ايه البقعة الاطهر انا طالع عمره رايح عصابي رايح عصابي شويه في مكه والمدينه صحيح وان كانت مع احترام الامور تغيرت عن الاول تروح المدينه الروافض في وشك على طول بيستفزوك تروح مكه مع احترامي يعني بقى فيه شويه وقسوه وكيت وزحام وكذا ومعامله شويه ما بقاش ولكن بترجع تقول ايه بقى ايماني بيئة إيمانية صحيح لا الأمر هيوصل لدي ومهما كان تعب الناس عايزة ترجع تاني هي دي والأمر هيوصل لدي مشقة الأمر اللي أنت شايفه في القاهرة الأمر اللي أنت شايفه في تركيا الأمر اللي أنت شايفه في كل مكان هيصل إلى المسجد الحرام معايا ولذلك في الفتح 3462 الشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه المحدث الكبير يقول لا يستحل البيت الحرام إلا أهله مش هيستحلوا كفار ولا هيجوا الامريكان ولا هيجوا دول لا لا لا ده اهل المسجد الحرام هم المسلمين واهله اللي حواليه والمقيمين حواليه هم اللي يستحلوه واهله هم المسلمون فاذا استحله المسلمون يصيبهم الهلاك من رب الارض والسماء نفهم اقولها لك يعني هم خلاص استحلوا يا استاذ هاني خلاص تمام وبقت التقديس له مش موجود توقير له مش موجود تبجيل له مش موجود يعني مع احترامي ان ده المسجد الحرام بما فيه كيت من كيت من درجات عظام ما عادش الكلام ده كله موجود وبقى شأنه شأن اي مكان لا نستحل شوف اللي يحصل ايه يوم ربنا في الحالة دي ما انا بقولك زي ما ايه بنو اسرائيل اتراخوا ام جايب لهم واحد من العراق من العراق برضو لما اتراخوا بعت لهم فرعون مصر خدت لحضرتك ازاي هي كده بتبقى التسليط ولذلك يجيب إصرار عليك واحد ليس من جلدتك من بره شوف هنا برضو من خارج حساباتك، هي دي من حساباتك، من خارج حساباتك من حيث لا تدري، هي دي. ولذلك اما يحصل كده يوم يعمل ايه، يخرج رجل من اهل الحبشه يقال له ذو السويقتين. لا من الحبشه برضو، من الحبشه. شوف احنا بنقول انت قلتها من شويه، التاريخ يتكرر. أبرهة الاول تختم برجل من الحبشه ايضا برضو. اي نعم، هينجح في اللي فشل فيه أبرهة. خلي بالك، ممكن واحد يقول لي من الحبشه يعني من اثيوبيا ولا حته دي، ده دول كيت وكيت وكيت، مش شرط ان يبقى من الحبشه يعني جالك من اثيوبيا. ممكن مصري ومقيم في اي مكان، ممكن مصري واعد في اي مكان في كيت، ممكن مصري ويعتز بجنسيته لكن جالك من مكان اخر يقود جيشا اخر الى اخر هذه الامور. دي علمها عند ربي، له قبلة اخرى. لا بالضبط كده، لكن الاصل بتاعه انه حبشي، مع دينه هو حبشي. معايا يا استاذ هاني؟ يعمل ذي السويقتين. وليه سمي بذي السويقتين؟ دي السويقه تصغير ساق، يعني رفيع رجله، رجله رفيع. ايوه ساقه رفيع. شفت الجماعه البدو والكلام دي لما تلاقي ساقه من تحت. وزيك نقول احيانا ايه ده ساق معزه عند البعض، يعني عند البعض مش يعمل ايه؟ يخرب الكعبه، يعني يخرب الكعبه. يعني اول شيء رجل رفيع ده قوي. ما المسلمين دول هيخرب الكعبه. شوف انا اقول لك حاجه، احنا الوقت كام قد ايه على سكاننا؟ احنا مليار ونص ونص في التراوي. في التراوي غثاء كغثاء السيل. 4.5 مليون يهودي بيقيمونا وما يقعدوناش. احنا تحت رحمة نتنياهو يقدر يقعدنا وينيمنا وينيمنا ويقعدنا. ليه؟ لان المجموعة دي كلها غثاء كغثاء السيل. وصدق رسول الله. ولا ينزعن الله المابة من صدوركم. صحيح. من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. بسبب ايه؟ بعدنا عن منهج الله. بسبب ايه؟ بعدنا عن كتاب الله. بسبب ايه؟ بعدنا عن سنة رسول الله. بسبب ايه؟ بعدنا عن شرع الله جل وعلا. مش كده وبس، ونحن ما طبقناش اي امر، ما اعتصمناش، ما تعاوناش، اتكلمنا بس، ما اعددناش، انما في الخطب الرنانه حناجر، كلمات الجذابه والشعر حناجر. جاهز والشعر جاهز. صحيح، ما بنهزمش خالص. صحيح، بنتهزم بس. ابكي على كذا، ابكي على كوسوفو، ابكي على فلسطين، ابكي على افغانستان، ابكي على سوريا، ابكي على العراق. خليك ابكي ابكي ابكي ابكي ابكي، انت ما عندكش الا البكاء. امه البكاء فاشل. امه الحناجر فاشل. ولذلك انا بقولها لك اهو، الامه بسبب الغباء الموجود من المجرمين، من المترفين، من الفاسقه، من العصاه، وانه ما يكونوا كثرة في هذا الزمن، يوم ربنا مسلط عليهم ايه اللي انت بتقول عليه ده، ابو سقيم ذو السويقتين. ايوه دي السويقتين، هيخرب الكعبة. مش كده وبس، ده للنكاية في اهلها، ممكن يهدها وخلاص. يفجرها يا اخي، لا ينقضها حجرا حجرا. يا ده قمة الذل بقى. ما انا بقمة الذل، ده انا هزلك بقى. هي دي، هي دي. يعني مش حتى مش حواطب ديناميت وافجرها مرة واحدة وريحك. لا ده انا حجر بحجر، يعني لو فيك رجولة، لو فيك ادمية، لو فكت ام وريني. خدت على حضرتك ازاي؟ شد دكايه. طب حجر حجر ده يعني الناس اللي بتطوف، الناس اللي موجوده، ما خلاص بقى المسلمين في الاقطار بعد ما استحلوا، وبعد ما ربنا سلط عليهم دول، هيبقى يا استاذ هاني اهل الاقطار والامصار شرار الخلق. لا تقوم الساعه لا الا على شرار الخلق. بنرجع بل يتهرجون تهرج الحمر. معايا مولانا؟ نفس الحديث. شو بقى؟ مش كده بس، ويسلبها حلياتها، حتى الحليه بتاعتها والكسوه. خدت بالك؟ يجردها من كسوتها. يبقى الحليه والكسوه. مش كده بس، لازم نؤكد على حاجه، وذلك في اخر الزمان حتى لا يبقى في الارض من يقول الله الله. خدت بال حضرتك ازاي؟ تقول لي طيب احنا جبنا الاستحلال وجبنا الهدم، لما دي تبقى لسه بعيده يا شيخ محمد، ازاي قدمناها على علامات الساعه الكبرى؟ اقول لك لان دي زي ما احنا قلنا قبل كده، علامة موصولة متصلة، بمعنى أن لها شق في العلامات الصغرى وشق في الكبرى. الاستحلال يكون في الصغرى، يترتب عليه في الكبرى هدم الكعبة. واصلين للنهاية بقى خلاص. يعني عندي تواصل اهو، عندي تواصل. الأصل علامة من علامات الساعة الصغرى اللي هو الاستحلال، لكن ترتب على الاستحلال ايه؟ الهدم. الهدم. فاتصلت الصغرى بالكبرى وهي من جنس واحد. طب سؤال، يعني هدم الكعبة سيكون بعد المهدي والمسيح الدجال والمسيح ام طبعاً بعد طبعاً بعدهم؟ ايه شوف، حتى لا يبقى في الارض من يقول الله الله، وهذه لن تكون الا بعد موت المسيح عيسى ابن مريم ودفنه. يعني دي خلاص بقى احنا في النهاية. النهاية اللي هي خلاص سيزدل الستار بقى. الله يفتح عليك. ولذلك واحد يقول لي طيب ما اجلناش هدم الكعبة ليه؟ او ما ينفعش، لانه متصل بعلامه من علامات الساعه الصغرى هي من جنسها. متصل. خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب خلي بالك يعني هنا بس عشان المشاهد ما يعني ما يرتبكش معانا في الترتيب. ان الهدم سيكون بعد موت عيسى. بالضبط بالضبط. يعني بعد نزول لكن عيسى. لكن ليه احنا ذكرناه الحرب العالميه الثالثه؟ ليه احنا ذكرناه دلوقتي؟ لانه متصل بقضيه الاستحلال وهي من علامات الساعه الصغرى. استحلال البيت الحرام مرتبط. فبما انها شيء واحد مع احترامي يعني المكان واحد جنس الآية واحدة والاستحلال حصل من المسلمين لكن ارتبط عليه اللي هو الآثر المترتب عليه اللي هو هدم الكعبة فربطنا هذه بتلك.